السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قافعة هذه المنتجات. حقيقة بآخر حلقة للادي، آخر لقاء معاكم، وهتوحشوني بجد، وكل يوم بتوحشوني، لكن المرة دي هتوحشوني أكتر. وبتمنى إن شاء الله نلتقي في رمضان القادم مع برنامج جديد، وأتمنى يكون ناجح إن شاء الله، وأتمنى أن ربنا يجمعنا في الدنيا دايما على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني إحنا اتكلمنا خلال الشهر كله عن منتجات كتيرة جدا قلنا لازم نقطعها، والله يا جماعة في منتجات تانية أكتر وأكتر، لكن أنا مفيش وقت أذكرها، برضو محتاجين نقطعها علشان ربنا يجمعنا في الجنة وربنا يعفو عنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا عارف أن يعني أكيد ما فيش مسلم على وجه الارض الا جواه خير، حتى لو كان كتير مننا واقعين في بعض المنتجات، حتى لو ان بعضنا واقع في معظم المنتجات، الا ان شاء الله انا واثق وعندي حسن ظن بالله ثم حسن ظن باخواني المسلمين، ان اللي هيسمع البرنامج ان شاء الله اكيد هيترك المنتجات ديت، واكيد هيقاطع المنتجات ديت، وهيقبل على المنتجات العظيمه من كتاب الله وسنه رسول الله، عشان ربنا يكرمه ويخش الجنه. اخويا وحبيبي بركه السمع والطاعه لله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليها بركة لا تخطر على قلب بشر. أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، قبل ما تكون أم المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم حب يحطم الفوارق الطبقية بين المسلمين وبين أفراد المجتمع، فحب يجوز زينب بنت جحش اللي هي بنت عمته اللي هي القرشية الحسيبة النسيبة الجميلة، حب يجوزها من مولى من الموالي اللي هو زيد بن حارثة، فرفضت زينب بنت جحش وقالت أتزوج مولى من الموالي؟ هذا لا يكون أبدا. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانوا موقفين عند الحق. قالت: يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجها زيد بن حارثة ومكث معها مدة من الزمن، ثم حدث بينهما ما يحدث بين الأزواج، طلقها زيد بن حارثة، وإذا بالحق جل وعلا يأتي بالأمر من عنده سبحانه وتعالى بأن يزوجها من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكانت تجتمع مع أمهات المؤمنين وتتفاخر عليهن وتقول: زوجكن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. شوف لما هي استمعت لأمر الله ولأمر رسول الله وعلى طول وفقت على الأمر اللي طلبه منها النبي صلى الله عليه وسلم، كافاها الله بأن جعلها أما للمؤمنين وزوجة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك لو أطعنا المنتجات دي أكيد ربنا هيكرمك، زي ما زوج زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات، إن شاء الله يغفر لك ويسمحك ويرضى عنك من فوق سبع سماوات، ويكتب لك الجنة من فوق سبع سماوات بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي يمكن بعض المنتجات بعض الناس بيقولوا ما نقدرش نستغنى عنها، لكن أكيد لما تعرف أن ده أمر من ربنا وأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم لازم تسمع وتطيع. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي أخرج سرية وأمر عليهم رجلا وقال: أطيعوا الأمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. الأمير حصل بينه وبين الصحابة خلاف، فقال لهم: أحضروا حطبا، فأجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أوقدوا فيه النار، فأوقدوا فيه نارا، ثم قال: ألقوا بأنفسكم في النار. فهموا بأن يلقوا بأنفسهم في النار، وإذا بصحابي جليل قال: اربعوا على أنفسكم، استنوا شوية، إنما فررنا إلى رسول الله من النار. يعني احنا دخلنا في الإسلام عشان نفر من النار، ولكن انتظروا حتى إذا عدنا إلى النبي، واسمع للكلام الجميل، حتى إذا عدنا إلى النبي فإن أمرنا النبي أن ندخل في النار أو أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا بأنفسنا في النار. خب بالك، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، قال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. إذا كان الصحابي بيقول لو النبي أمرنا نخش النار هنخش، لكن المرة دي احنا بقول لك ده النبي بيأمرك ان انت تترك النار وتبعد عن النار وتخش الجنة. حقيقة انا جمعت لكم كل المنتجات حواليه، هي على الترابيزة، جمعت لكم كل المنتجات اللي احنا اتكلمنا عنها، وعايز اقول يا ترى سيبنا ايه من المنتجات دي، تركنا ايه، قطعنا ايه؟ اقعد راجع نفسك وانا هراجع معك المنتجات اللي قلنا لازم نقطعها عشان تشوف موقفك ايه، عملت ايه، يا ترى اثر البرنامج معاك، يا ترى فعلا الحمد لله هنستجيب لامر الله ولامر رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. كان اول منتج اخويا وحبيبي وانا براجع في الحلقه الاخيره اللي بنودع فيها هذا البرنامج، بقول في الحلقه الاولانيه قلنا لازم نقاطع منتج تسويف التوبه، يا ترى في حد فينا لسه ما تبشي؟ يا ترى يا جماعة ده ممكن الإنسان يتوب دلوقتي ويموت في اللحظة دي ويبعث تائبا أمام الله، ما فيش عليك ولا ذنب ولا خطيئة، تبعث يوم القيامة الصحيفة بيضة كلها حسنات بفضل الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قلنا المنتج الثاني اللي لازم نقطع الظلم، حد فينا تحلل من المظالم، حد فينا عفى عن اللي ظلمه، حد فينا راح للي ظلمه وقال له سامحني يا أخي أنا مستعد أعمل اللي أنت عايزه، بس ترضى عني وتسامحني وتعفو عني لأن أنا مش عايز ألقى الله وأنا ظالم، يا ريت نكون تحللنا من المظالم. الحاجة الثالثة اللي قلنا لازم نقطعها عقوق الوالدين، حد فيكم بات ايد امه وايد ابوه وصالحهم وقال لهم انا تحت امركم في كل شيء الا في معصيه الله، انا ابنكم وخدام تحت رجليكم، الزم رجليها فثم الجنه. حد فيكم عارف ومتيقن ان هو يوم القيامه لن يقبل الله منه فريضه ولا نافله لا صرفا ولا عدلا؟ اذا كان عقا لوالديه ربنا مش هيقبل منه لا صلاه ولا عباده ولا زكاه ولا اي عباده لو كان عقا لوالديه. ده كان المنتج الثالث اللي لازم نقطعه. المنتج الرابع قطيعه الرحم، ده احنا في شهر رمضان، شهر الحب والاكرام والمحبه واللمه والصحبه، محتاجين ان احنا نصل ارحمنا، نتصل بيهم، نسلم عليهم، نزورهم، نروح نعيد معاهم، ربنا يجمعنا واياكم على الخير والحب والطاعه دايما، صله الرحم. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، وفي المقابل من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره يتمد في عمره فليصل رحمه. المنتج الخامس اللي قلنا لازم نقطعه الغيبة، الغيبة فاكهة المجالس. اخوان وحبيبي بالله عليك امسك عليك هذا، ابعد عن اعراض المسلمين، اوعى توقع نفسك في الغيبة، بتدلهم حسناتك على طبق من فضة، مين يكون غالي عندك لدرجة ان انت تخش النار عشان خاطره؟ مين في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك انك تدله كل اعمالك الطيبة وكل اعمالك الصالحة؟ المنتج السادس اللي قلنا لازم نقطعه النميمة. مين اللي لسه ما تبش من النميمة؟ مين اللي لسه لحد النهاردة لسه بيفكر انه يفسد بين الناس وانه يروح يعمل نميمة بين فلان وفلان عشان يفسد ما بينهم؟ مين ما تبش من النميمة لحد دلوقتي؟ محتاجين نتوب ونقاطع المنتج ده، لان المنتج ده من اسباب عذاب القبر، هو والغيبة من أسباب عذاب القبر، من أعظم أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة اللي بنشعل بيها نار الفتنة بين المسلمين فيشعل على الناس قبورهم. ربنا يحفظنا يحفظكم، نكف لسنا عن أعراض المسلمين وبلاش نوقع بين الناس، يا ريت نصلح بين الناس، ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا. كان المنتج السابع اللي لازم نقطعه الكذب، يا ترى لسه بنكذب ولا الحمد لله تركنا الكذب؟ انا عمال براجع معاكم عشان تفتكروا معايا، ايوه فعلا احنا اتكلمنا عن المنتج ده لازم نقطعه ان شاء الله من النهارده، لا يمكن اكذب. شفتوا مع بعض وشفنا مع بعض قد ايه ان الكذاب بيكتب عند الله كذابا من فوق سبع سماوات، يترفع عمله، يتقال اترفع عمل الكذاب، تخيل. وشفنا عذابه في القبر عامل ازاي، وشفنا عذابه يوم القيامه، ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. مين يتمثل المشهد ده؟ ربنا يحفظكم، عليك بالصدق، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، خليك صادق. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ربنا ينفعنا واياكم بالصدق. رقم 8 الرياء، هو في حد اغلى في قلبك من ربنا سبحانه وتعالى؟ بقى انا اعبد ربنا وارائي بالعباده ديت الناس عشان يشوفوني ويصنوا عليا، طب ليه؟ انت شفت ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه الثلاثه كانوا مرائين، قارئ القران والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. محتاجين نقاطع الرياء، محتاجين نستحضر مع كل عمل، العمل ده ابتغاء مرضاتك يا رب، انا بعمله ابتغاء مرضاتك، انا بعمله من اجلك يا رب، مش رياء ولا سمعه ولا حبا لثناء الناس، انا بعمله باخلاص يا رب العالمين. المنتج التاسع اللي كان لازم نقطعه سوء الخلق. معقولة مسلم يحب ربنا ويكون أخلاقه وحشة؟ مين يقول الكلام ده؟ ده المسلم بسام المحية، زي ما النبي كان بيعمل. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. ده المسلم ما شاء الله يعني لسانه بينقط الشهد، ما يقولش غير الكلام الطيب، ينطقي أطيب الكلام كما ينطق أطيب الثمر، خدت بالك؟ فمحتاجين حسن الخلق، يعني ما من عمل أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن رجل حسن الخلق لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كان من ضمن المنتجات اللي محتاجين نهجرها ضروري جدا هجر القرآن. معقولة لحد الآن ما فتحتش كتاب الله؟ امسك كتاب ربنا، تمسكوا بهذا الكتاب، فإن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. كتاب المولى عز وجل منهج حياة يضمن لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، كتاب ربك حبيبك سبحانه وتعالى. دي كان بعض المنتجات، وهنكمل مع بعض بقية المنتجات اللي قلنا لازم نقطعها، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله الذي لا إله غيره بحبكم في الله، وبتقرب لربنا بحبكم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل. تعالوا حبيبي نشوف بقية المنتجات اللي احنا قلنا لازم نقاطعها. قلنا التبرج، وقلنا في درسين لأن أهمية الموضوع كان في غاية الخطورة، خايفين على كل أخت مسلمة يعني بنعزها في الله وبنعتبرها أخت لينا غالية وجوهرة مكنونة، جوهرة ثمينة جدا وغالية في ظل هذا الدين، محتاجين انها تلبس حجابها. وقلنا لها ابعد عن التبرج، ربنا يحفظك. المولى عز وجل بيقول لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي انت منهم يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. اكيد ان شاء الله هتستجيب ان شاء الله للنداء ده، واكيد هتخرج من الشهر ده باحجابك ان شاء الله، عشان تقولي للدنيا كلها انا بفتخر ان انا مسلمة محجبة بفضل الله. اتكلمنا عن المنتج رقم 12 وقلنا الزنا، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. كان لازم منتج كتير من الشباب اللي واقعين في الزنا وفي الزواج العرفي انهم يقطعوه، عشان كده من اهمية الموضوع اتكلمنا عنه في درسين كاملين. قلنا ابعدوا يا شباب، ابعدوا عن الزنا، ربنا عافينا وعافيكم. الزاني بيعاقب في الدنيا دقة بدقة، ولو زدت لزاد الثقة عياذا بالله، وشوف عذابه في القبر عامل ازاي، وشوف يوم القيامة هيحصل له ايه. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، ويرزق كل الشباب المسلمين وكل بنات المسلمين العفاف يا رب العالمين. رقم 13 قلنا الحقد والحسد، بتحسد اخوك على ايه؟ ان كنت بتحسده على نعم الدنيا وهو من اهل الجنة، خد بالك، فاللي هياخده في الجنة اعظم مليارات المرات مما في الدنيا. وان كنت بتحسده وهو من اهل النار، فكيف تحسد انسان من اهل النار؟ اوعى تحسد حد، واوعى تحقد على حد. اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الارزاق، فاوعى تعترض على امر الله سبحانه وتعالى. قلنا بعد كده يا جماعة صحبة السوء يا شباب ويا بنات، صحبة السوء اللي ياما ضيعت شباب، صحبة السوء اللي ياما خلت شباب ينتكسوا، صحبة السوء اللي ياما منعت شباب كتير ان هم يلتزموا. نبعد عن صحبة السوء، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. يعني الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. قلنا من ضمن المنتجات برضو اللي لازم نقطع حب الانتقام. سامح، سامح واعفو، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ربنا هيعزك في الدنيا وفي الآخرة لو ان انت عفيت على اخوك المسلم وفرقت همه وقلت له انا سامحتك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ربنا يسامحنا ويسامحك. يعني الانسان لما بيسامح ربنا بيسامحه، ولما بيعفو ربنا بيعفو عنه. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. قلنا من ضمن كمان المنتجات اللي محتاجين ان احنا لازم نقاطعها اكل الحرام. معقولة مسلم يأكل حرام والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به؟ يعني التمس اللقمة الحلال، والله لو كانت قليلة أخويا وحبيبي هيبقى فيها البركة، ولو كانت كتيرة ومن حرام هتنزع منها البركة، وهي في النهاية لقمة وهتعدي، وربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله. من ضمن المنتجات اللي برضو قلنا لازم نقطعها سوء الظن. اوعى تسيء الظن، خصوصا لو كان سوء الظن ده بالله. انك تسيء الظن بالله دي مصيبة كبيرة جدا. ان انت تسيء الظن بالله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك سوء الظن بالمسلمين اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقلنا ايضا من ضمن المنتجات اللي احنا محتاجين نقطعها ضعف الهمة. معقولة لسه ما عندكش همة؟ معقولة لسه ما اتحركتش؟ معقولة الدم ما فرش في جسمك ان انت تقوم وتخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم اسرتك وتخدم نفسك وتقوم وتحفظ القرآن وتصلي وتعبد ربنا وتعمر الكون؟ عايزين همتك عالية. مش انك انت بس عايز تبقى واحد من ضمن الناس اللي عايشين، لا، لازم تكون من ضمن الناس اللي سبقوا واللي انتجوا واللي بذلوا واللي عمروا بلدهم. وفي نفس الوقت لما تحلم بالجنة، مش اي حتة في الجنة، احلم بالفردوس الاعلى. فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. من ضمن المنتجات برضو اللي قلنا نقطعها الكبر. معقولة؟ ده النبي بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. معقولة أنا كمسلم يكون عندي كبر؟ أتكبر على مين؟ على الله؟ أرفض أن أنا أسجد لله؟ أتكبر على الله؟ أرفض أقرأ في كتاب الله؟ أتكبر على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفض أن أنا أنقاد لسنة النبي؟ أتكبر على الناس ليه؟ هو أنا إيه؟ ده أنا إنسان ضعيف مسكين ومحتاج أن أنا أذل نفسي لله. ربنا قال واسجد واقترب، قرب كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. من ضمن المنتجات اللي قلنا لازم نقطعها التطير. معقولة أنا كمسلم شايف الحياة كلها بنظارة جميلة شفافة، شايف الدنيا حلوة شايفها خضرة وشايف الآخرة جميلة وشايف نفسي إن شاء الله ربنا هيكرمني بحسن الظن بالله وبعمل اللي بقدمه خالصا لوجه الله إن أكون مع النبي في الجنة إن شاء الله؟ معقولة أنا ممكن أتشائم من أشياء؟ معقولة أنا أشك في إن أي شيء في الكون لا يحدث إلا بقدر الله؟ كل شيء في الدنيا لا يدور إلا بقدر الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كم من ضمن المنتجات اللي قلنا لازم نقطعها الجحود وعدم الوفاء. معقولة نبيك هو سيد الأوفياء وانت من تشوفي؟ ازاي من تشوفي ربنا؟ من تشوفي الخلق الله؟ خلي عندك وفاء. معقولة مسلم يعيش وهو جاحد لا يرى لأحد عليه فضلا أبدا؟ بالعكس، ده انت لابد ان انت تعلم قول المولى عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت اوعى تنسى فضل الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من ضمن المنتجات اللي قلنا ان احنا لازم نقطعها الإشاعة، ترويج الإشاعات وقذف المحصنات. إياك أخويا وحبيبي تقذف محصنة، إياك تقذف محصن، إياك تقول فلان بيعمل وفلان بيسوي، إياك تنشر إشاعة، إياك تتتبع الكلام اللي بينشر على الجرائد الصفراء أو على النت أو على الفضائيات الهابطة وتنشر الكلام دوت وتروج إشاعات وتلوث سمعة ناس أطهار أشراف. اوعى اوعى طهر لسانك عن الخوض. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا من ضمن المنتجات اللي عايزين نقطعها السخرية والاستهزاء. قلت لك أخوي وحبيبي والله لا يعلم قدر العباد إلا رب العباد. قد يكون إنسان بسيط أو فقير أو مريض أو ضعيف أو صاحب نسب قليل أو إنسان بسيط جدا جدا، وقد يكون من الذين لو أقسموا على الله لأبر الله قسمهم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. أخوي وحبيبي لا يعلم قدر العباد إلا رب العباد. عامل الناس كلها سواسية، عامل المدير معاملة طيبة وعامل الغفير معاملة طيبة، عامل الفقير معاملة طيبة والغني معاملة طيبة. انزلوا الناس منازلهم، لكن تكون المعاملة للكل معاملة طيبة. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب العالمين. وكان اخر منتج كلمنا عنه وقلنا لازم نقطع البخل والشح. معقولة مسلم ويكون بخيل؟ ايه ده، عنده سوء ظن بالله، فاكر ان هو لما ينفق ربنا مش هيعطيه. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. معقولة أكون أنا إنسان بخيل وربنا سبحانه وتعالى وعدني بالرزق وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ أخويا وحبيبي أختي الفاضلة اهي المنتجات حوالينا هي. يا ريت الكاميرا لو تجيب كل المنتجات اللي حواليا ونشوف قد ايه منتجات محتاجين فعلا نقطعها. انا لو بايدي دلوقتي لولا ان احنا في برنامج كنت طرحت كل المنتجات دي على الارض وقلت لازم نقطعها ولازم نخرجها من حياتنا. لا يمكن نعيش مع هذه المنتجات. اما المنتجات اللي احنا محتاجينها محتاجين نعيش مع الصدق مع الوفاء مع الاخلاص مع اليقين مع التوكل مع الثبات مع مع مع مع الكتاب مع السنة مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقي عشت معاكم أيام جميلة جدا وأشكر كل القائمين على قناة اقرأ المباركة وبشكر إخواني وأحبابي بشكر أخويا الأستاذ إيهاب الدرة وبشكر أخويا الأستاذ شريف أحمد سمير المخرج الجميل بتاعنا وبشكر كل بشكر كل إخواني اللي واقفين ورا الكاميرات ومهندس الصوت وبشكر كل القائمين على القناة على الجهد اللي بذلوه حقيقة يعني عشان نقدم لكم الحلقات ديت. يعني تعبنا كتير وكنا كل يوم نتصور يعني خمس حلقات علشان نقدر نوصل لكم السلسلة ديت. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. وأدي والله والله الذي لا إله غيره ما قلت هذا الكلام تبكيتا لأمتي التي أتقرب إلى الله بحبها ولكن قلت هذا الكلام من باب النصيحة من باب الدين النصيحة. نصحت إخواني وأخواتي علشان نقاطع المنتجات دي عشان نتخلص من المنتجات اللي ممكن توصلنا لعذاب الله وللنار ولغضب الله وسخطه. وحسيت إخواني على منتجات تقربنا من ربنا وتخلي ربنا يرضى عنا سبحانه وتعالى وتقربنا من النبي يوم القيامة. ألا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبعدكم إلي وأبعدكم مني وأقرب وأبعدكم عني منزلة يوم القيامة الثرثرون المتشدقون المتفهقون. قالوا ما المتفهقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون. أخويا وحبيبي أكيد لنا ولن تكون عندي كبر عن قبول الحق إن شاء الله. هنسمع وهنطيع وشعرنا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. أكيد هيكون شعرنا كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هيكون شعرنا وعجلت إليك رب لترضى. بشكركم وبحبكم في الله وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا ينفعكم بهذه السلسلة وربنا يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. إن شاء الله نلقاكم بعد رمضان مع ليلة في بيت النبي. ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله مع الحبيب محمد في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم.